خطوة الزمان. أي صوت، أي صوت، أي صوت بينادي. عمرنا في الأرض رحلة، بلنا فيها خيار، جولة

Yeah. Ah! أما الدليل إذا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. yang